بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب دروس رمضانية عند الدرس الثالث، قال: من حكم الصيام. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن الصيام شرعه الله تعالى لحكم كثيرة أبرزها تقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: لأن الصائم حين يصوم ويمسك عن شهوة الطعام والشراب تضيق حينها مجاري الدم على الشيطان، فيقبل الصائم على الله ويلزم التقوى، فيعود إلى ربه ويتوب من معاصيه، ويكون مقبلا عليه بفعل الطاعات والتزود من عمل الصالحات، ويحجم عن فعل المعاصي ومقارفة السيئات. ولذلك فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع الزواج بالصوم، لأنه يبعث على التقوى والخوف من الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. إذن ذكر الحكمة الأولى من الحكم الشرعية التي لأجلها شرع الله عز وجل الصيام. والله تعالى حكيم في خلقه وحكيم في أمره، فلا يأمر الله ويشرع إلا لحكمة، ولا يخلق الله تعالى ويقدر إلا لحكمة، علمها من علم وجهلها من جهل. لما فرض الله عز وجل الصوم على العباد، هو غير محتاج إلى عبادتهم، لا إلى صلاتهم ولا إلى صومهم ولا إلى صدقتهم ولا إلى حجهم ولا إلى ذكرهم ولا إلى برهم. فعبادة العباد تنفعهم ولا تنفع الله، ومعصية العباد تضرهم ولا تضر الله. إنما أمرهم الله تعالى بطاعته لأنه خلقهم ليعبدوه. فمن عبد الله عز وجل وحقق ما خلق لأجله، حصل له ما حصل من الأجر والثواب الدنيوي والأخروي. ومن تكبر وتمرد على الله عز وجل، فإن الله تعالى غني عنه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فمن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله تعالى غني، والناس والخلق هم الفقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. بعض الناس يلزه الشيطان ويظن أنه بعبادته لله عز وجل قد فعل شيئا عظيما لنفسه وللناس. لو أن الإنسان راجع نفسه ونظر في عمله وعبادته وغنى الله عز وجل عنه، أتظن أنك إن لم تصلي وإن لم تدخل المساجد سيغلق الناس أبواب المساجد لأنك ما حضرت؟ أتظن أنك إذا لم تحج وتعتمر أتغلق مكة والمشاعر أبوابها دونك؟ أتظن أنك إذا لم تصم ستغلق أبواب السماء وأبواب الرحمة وأبواب الجنة؟ عباد الله سواك كثير، فلا تمن على الله عز وجل بعبادتك ولا على الخلق بعبادتك. يمنون عليك أن أسلموا قل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالله عز وجل له المن والفضل. الله تعالى يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فلذلك العبادات لها آثارها على القلوب، الجمع والجماعات وقراءة القرآن والصيام والصدقة والحج والعمرة والذكر والبر والصلة وغير ذلك، كلها لها آثارها على قلب العبد، ولها آثارها على وقته وعلى عمره وعلى رزقه وعلى أهله وعلى أولاده. فمن كان بعيدا عن الله عز وجل وكان مستكبرا عن عبادته سبحانه وتعالى فلا يضر إلا نفسه، لا يضر الله شيئا. عباد الله سوانا كثير، انظر كم لله عز وجل من العباد من الجن والإنس سواك. هل لك رب سوى الله عز وجل؟ يخلقك ويرزقك ويعدك ويمدك، ثم المرجع إلى الله عز وجل. مهما تكبر وتجبر ومهما تعالى في الأرض فالمرجع إلى الله والوقوف بين يدي الله، والله عز وجل يحاسبه. ولذلك الخضوع لله عز وجل عين الرفعة، والتكبر على الله عز وجل هو عين الذل والهوان. فمن تكبر فإنما يتكبر على نفسه ويضر نفسه في الدنيا والآخرة. فإن الله عز وجل جعل النار مثوى للمتكبرين، ويحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. لأن المتكبر في الدنيا يرى الناس كالذر كالنمل، لا شيء، يحتقرهم ويزدريهم إما لأموالهم أو لأشكالهم أو لأنسابهم أو لملابسهم أو مطاعمهم أو مشاربهم أو أحوالهم. المهم أنه يحتقرهم ويتكبر عليهم بسبب أو لآخر، لأن الله علمه أو أغناه أو أعطاه جاها أو سلطانا، فبدل أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه يتعالى على الناس ويتطاول عليه ويحتقرهم بالقول وبالفعل. هؤلاء يوم القيامة يكون جزاء من جنس العمل، يحشرون كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، يطأهم الناس بأقدامهم. ولذلك الإنسان أرفع وأعلى وأقرب ما يكون من الله عز وجل في حال السجود، لأنه جعل وجهه الذي هو أشرف أعضائه في مكان أقدام الناس وفي الأرض التي يطأها الناس بأقدامهم. وكان في حال السجود دبره أعلى من رأسه لله عز وجل، فلذلك يرفعه الله عز وجل بذلك. واعلم أنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم. وإذا نظر الإنسان في عباد الله، الله عز وجل يقول: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. إذا ابتعد الإنسان عن المساجد والقرآن والذكر والصيام والصدقة وغير ذلك من أعمال البر، ما تضر إلا نفسه، ما تضر الله شيئا. الله عز وجل تسجد له الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير أي ممن أبى واستكبر، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. إذا ما أهان امرؤ نفسه فلا أكرم الله من يكرمه. بماذا يهين نفسه؟ بالمعاصي، بالذنوب، بترك الواجبات، بفعل المحرمات. ولهذا قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها، أي نفسه، بماذا يزكيها؟ بطاعة الله، بطاعة الله، بفعل الواجبات وترك المحرمات، بالجمع والجماعات والذكر والقرآن والصلاة والبر وغير ذلك. وقد خاب، أي خسر من دساها، أي أنه تلطخ بالمعاصي وكأنما أدخل نفسه في التراب وأخفاها، وكانت بعد أن كانت ظاهرة صارت مختفية وفي التراب الذي يطأه الناس بأقدامهم. والإنسان بالخيار، كل واحد منا يختار لنفسه ما يشاء. وكما سبق، مهما كانت عبادتنا وطاعتنا فلا نمن بها على الله، الله هو الذي وفق لذلك في العلم والعمل والذكر والقرآن والبر والإحسان والصلة والصدقة وغير ذلك. لو شاء الله عز وجل ما من عليك بما من عليك من الخير ولا جعلك كغيرك من الناس، فلذلك تعمل ما تعمل من الطاعات ولا حول لك ولا قوة في ذلك. الله عز وجل هو الذي يسر، وهو الذي أعان، وهو الذي وفق، وهو الذي هدى، ولو شاء الله تعالى لما كان ذلك. فإذا عمل الإنسان عملا يرى نفسه فيه ويمن على الله عز وجل بعمله، ذهب أجره وذهب عمله هباء منثورا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أي عمل؟ صلاة، صدقة، صيام، حج، عمرة، ذكر، قرآن، إحسان، وبر وغير ذلك. إذا عملت رياء وسمعة، الله عز وجل يحبط هذا العمل ويبطله ولا يقربك إلى الله، بل لا يزيدك ذلك العمل من الله إلا بعده. ذلك العمل لا ينفعك بل يضرك. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة؟ عالم ومجاهد ومتصدق، كلهم عندهم أعمال عظيمة ينتفع بها الناس، لأن العلم ليس نفعه للشخص نفسه لا هو لغيره، والجهاد ليس نفعه للشخص نفسه بل له ولغيره، وكذلك أيضا الجود والكرم والبذل والسخاء ليس أجره الإنسان وحده بل له ولغيره. لكن هذه الأعمال من هؤلاء الثلاثة لما كانت أعمالا عظيمة وكان الواجب أن يعملوها لله فعملوها لغير الله، كانت سببا في دخولهم النار. يؤتى يوم القيامة بالعالم والقارئ فيذكره الله بنعمة العلم والقرآن والقراءة، فيقول له: ماذا عملت؟ قال: علمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. فيقول له الله: كذب، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، خذوه إلى النار. ماذا أغنى عنه؟ هل نفعه أن الناس قالوا عالم، قارئ، حافظ، واعظ، مذكر، معلم؟ ما نفعه ذلك، ما نفعه ذلك. لذلك الناس لا يغنوا عنك شيئا، لا تعمل من أجل الناس، لا تعمل من أجل مدحهم ولا من أجل ثنائهم ولا من أجل أن يقول الناس فعل أو قال. كم من العامة ومن الناس من يأتي يتصدق ويأتي يتكلم بالصدقة وقال: من غير مني على الله. كيف من غير منك على الله وأنت الآن يعني تتكلم؟ لو كانت لله لجعلتها بينك وبين الله. أنت تريد الأجر من الله عز وجل، فلماذا تطلب من الناس من أجل أن يقال: ما شاء الله هذا كريم، ما شاء الله مصدق، ما شاء الله فعل كذا وكذا، هذا عنده كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ما هو حتى يعلم القريب والبعيد؟ لا تعلم اليسرى ما أنفقت اليمنى، لأنك تعمل من أجل الله فتريد أجرك من الله، ما تريد من الناس، ما تريد من الناس. فهذا الذي يتعلم ويعلم من أجل أن يقال عالم وقارئ وحافظ، أول من يدخل النار، الثاني يؤتى بالمجاهد، أعطاه الله تعالى نعمة الشجاعة والقوة والبسالة والبطولة والإقدام، فيذكره الله بنعمته عليه ويقول: ماذا عملت؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. فهو أنه قاتل بس وقتل، لكنه أراد أن يقال الشهيد البطل، يريد أن يقول الناس، يعلق الناس له صور، وهذا أمر محرم، يثني الناس عليه ويذكره الناس بالبطولة والإقدام، فعل بالأعداء، نكل بالأعداء في الداخل والخارج وفعل فيهم وفعل. فمن كان يريد ما عند الناس فما له إلا كلام الناس، لا يدخله جنة ولا يخرجه من نار. ومن أراد ما عند الله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فقال الله تعالى: ما عملت؟ قال: جاء قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور: كذب، إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، خذوه إلى النار. ثم يؤتى بالثالث المتصدق الكريم، أعطاه الله أموالا لكن يحرص على أن يتصدق أمام الناس وأن يفعل عند الناس وأن يتصل بهذا، وإذا فعل شيء جاء يتكلم: قد فعلت كذا وكذا، أعطيت فلانا كذا وكذا، وفعلت كذا وكذا، وقدمت كذا وكذا. يريد بذلك المحمدة والثناء، ويريد بذلك الذكر، ويريد بذلك الشهرة. سيشتهر، لكن أنه مرائٍ، أنه مرائي، وأنه يريد الشهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن رأى يرى الله به. أي من عمل ليسمعه الناس سيسمع الناس، لكن سوء نيته وسوء قصده، سيسمع الناس العيوب والمثالب عنه. ومن عمل ليراه الناس سيري الله الناس لكن عيوبه. وكم من الناس يتصدق ويأتي من يتصدق لك وإن كان مرائي، خله ما عليه، هذا ما يريد إلا الشهرة. انظر، ولذلك تجد أن المرائي بعمل يحرص، لو جاءه فقير أو مسكين وحده ما يعطيه، لو جاءه بين الناس الأخر يعد يعطيه أمام الناس، يحرص كل الحرص على أن تكون الصدقة منه. لو أنه أراد الخير ربما يقول لهذا: اذهب لشخص لا يعرفه، أعطي هذا الفقير أو المسكين أو المحتاج، ولا تقل له حتى من لا تخبره حتى من الذي أعطى، من الذي بذل، من الذي فعل. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. لا تبطل صدقتك بالمن والأذى، تعطي الشخص ثم تمن عليه: أعطيتك، فعلت، ساعدتك، وعندك كذا وكذا. لا، أنت تريد ما عند الله. الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإنسان يتفقد عمله، ما يكون إن قرأ القرآن رياء سمعة، إن صلى رياء سمعة، إن خطب وحاضر رياء سمعة، إن علم رياء سمعة، إن حج واعتمر فرياء سمعة، إن تصدق وبذل فرياء سمعة. عياذا بالله، والله إن ذلك يضر العبد ولا ينفعه، ولا يكون ذلك إلا وبالا عليه في الدنيا ويوم القيامة. وكما قال أبو الدرداء: لو أن العبد أخفى عمله من وراء سبعة أبواب فيأبى الله إلا أن يظهر عمله، يحاول أن يخفي عمله الصالح، سيظهر الله عملك الصالح للناس ويلقي الله لك المحبة في قلوبهم. ولو أخفى العبد عمله السيء من وراء سبعة أبواب يأبى الله إلا أن يظهر عمله السيء للناس، يأبى الله إلا أن يظهر العمل السيء للناس. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فلذلك الواجب علينا جميعا المتكلم والسامع أن نذكر أنفسنا دائما وأبدا بإخلاص العمل لله، وأن نتواصى بذلك، فإن الرياء محبط للعمل، محبط للعمل وموجب لعذاب الدنيا والآخرة. لا ينفع الإنسان تعمل العمل ليس لك أجر، تخسر مالك أو وقتك وجهدك وكلامك ووقتك أو حياتك في الغزو، تخسر ذلك ثم لا ينفعك ذلك، ماذا استفدت؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش رياء سمعة، ورب قائم حظه من قيامه السهر رياء سمعة. ما له من الصيام إلا الجوع والعطش، وهذا ما له من القيام إلا السهر. وكم من متصدق ما له إلا أن ذهب المال، ما له أجر، أنفق وأعطى هذا وهذا وهذا لكن لا لله ولا ابتغاء وجه الله. ف فكان هذا وبالا عليه لا ينفعه أبدا، لا ينفعه ذلك أبدا، بل يضره في الدنيا ويوم القيامة. وكل واحد منا لا يجوز له أن يزكي نفسه، فالله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما يأتي الإنسان الواحد منا يتكلم بالكلام هذا ونحن نخاف على أنفسنا؟ ما يتكلم الإنسان الكلام هذا لغيرنا أما نحن براء؟ الله أعلم بنوايانا وأحوالنا وأعمالنا، لكن يجب علينا أن نجاهد أنفسنا وأن ندعو الله يعيننا على أنفسنا وأن يكفينا شر النفاق والرياء والسمعة والشرك ما ظهر منه وما بطن. قال رحمه الله تعالى: ومما ذكره بعض أهل العلم من الحكم، أي حكم الصيام، أن المسلم حين يصوم فإنه يتذكر نعم الله مما أفاض به عليه من نعمة المطعم والمشرب، فيحمد الله على هذه النعمة التي حرمها بعض المسلمين، فلا يجدون ما يأكلون ولا ما يشربون، فيكون ذلك حاملا له على التصدق والإنفاق وتلمس حاجة إخوانه المحتاجين الذين لا يجدون ما يسد رمقهم. إذن من حكم الصيام أن الإنسان يتذكر نعمة الله عليه عند أن منعت من الطعام والشراب، تتذكر أنك طيلة العام غير ممنوع، وتتذكر حاجة المحتاج، أنت منعت تعبدا وغيرك ما يجد لقمة العيش في الليل والنهار. قال: ومما ذكر من الحكم أيضا تعريف تعويد النفس على الصبر، لأنه بصومه حرمها ما تشتهي من الملذات، فيكون قادرا بعد ذلك على ضبطها وقيادتها والسيطرة عليها، فيقود زمامها فيما يكون به خيرها وسعادتها، لأنه إذا لم يسيطر عليها أوقعته في المهالك وساقته إلى الشرور. وقد ذكر أهل العلم من الحكم أيضا أن للصوم بعض الفوائد الصحية التي تحصل عند تقليل الطعام من إراحة المعدة وحرق الدهون وإزالة السموم من الجسم. قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، ولا تردنا خائبين، وباعد بيننا وبين ذنوبنا يا رب العالمين. طيب، هنا سؤال يقول: كيف يكون تعهد النية؟ يذكر الإنسان نفسه بذلك بين وقت وآخر، ويستشعر أن العمل إنما يكون لله، وأنك إذا عملت لله أجرك الله، وإذا عملت لغير الله ما لك إلا التعب. يعني فكر عند أن تصلي رياء وسمعة، أو تصوم رياء وسمعة، أو تتصدق رياء وسمعة، ما لك ولا شيء إلا الوزر، ما لك إلا الوزر، ما لك أجر، تعمل من أجل الناس، الناس هل بيدهم جنة أو نار أو نفع أو ضر؟ إذا قالوا مثل ما في الحديث في الثلاثة، الأول قالوا عالم، الثاني قالوا شجاع، الثالث قالوا كريم، هل أدخلوه بكلامهم هذا الجنة أو أخرجوه من النار أو قربوا له خيرا أو باعدوه من شر؟ الجواب لا. الناس على الظاهر يثنون عليك على ما يظهر من حالك، ولكن الله يعلم السريرة، الله يعلم ما في القلب. الواحد منا يستطيع أن يتظاهر ويتصنع للناس كذبا، ولكن هذا لا يدوم، هذا لا يدوم. ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على فلتات لسانه أو صفحات وجهه. فالإنسان يجاهد نفسه على الإخلاص، ومما يعينك على الإخلاص إخفاء العمل. إذا عملت أي عمل صالح أخفه، احرص على ألا يطلع عليه الناس، لا تعمل تنتظر متى ينظر إليك الناس، تنظر هل ينظر إليك أحد؟ قام يفعل بر وخير وطاعة. لو كان يصلي وحده في المسجد نقرها، لو سمع أن إنسان دخل قام يخشع يطاطع رأسه، نعوذ بالله من خشوع النفاق. لو كان وحده ربما المصحف في يده مغلق، أول ما يشعر بأن هناك من دخل فتح المصحف وأخذ يقرأ. هذا هو الرياء. إذا كان جاءه الفقير والمحتاج، بل ربما الفقير والمحتاج قد يتصل به أو يرسل له رسالة أو يرسل له شخص وهو لا يعلم، لا يعلم أحد، يذكر حاجته وفاقته وضره لا يلتفت إليه، ولو جاءه بين الناس فقام يبذل وقام يعطي، وربما أيضا يعمل العمل وقام يتكلم به، أنا تصدقت، أنا فعلت، أنا أعطيت فلانا، وأنا أعطيت فلانا، أنا صليت كذا وكذا، أنا صمت كذا وكذا، أنا حفظت كذا وكذا، أنا عملت كذا وكذا، أنا هدى الله فلان على يدي وفلان على يدي، فلانا فعلت له كذا وكذا، لولا الله ثم أنا ما صام فلان ولا صلى فلان ولا حج فلان ولا اعتمر فلان ولا أكل فلان ولا شرب فلان. هذا هو، إذا كنت لا تعرف الرياء هذا هو الرياء. إذا كانت هذه فيك فأنت مراء، واحذر فيما بقي وتب إلى الله مما مضى، فقد أبطلت عملك، أبطلت عملك عياذا بالله. الإنسان يجاهد نفسه على إخفاء العمل. كان بعض السلف يصوم تطوعا، وإذا أصبح صائما يدهن شفتيه ويديه ويتظاهر بعدم الصيام ولا يطلع. بعض أقرب الناس إليه أنه صائم، وبعض المرائين اليوم يصبح صائما ويقول، ربما يسمع الناس، الذي ما عرف الصيام ربما يريد أن يعرف المصلي. اليوم سبحان الله حر شديد وعطش شديد موت، طيب ليش ما تشرب؟ قال ما أستطيع صائم، ما أستطيع أنا صائم. وربما قال أمس ما قمت قبل المغرب قبل الفجر بقليل، يلا أدركت السحور، يلا شربت قليل ماء، كان سيفوت السحور، من أين قل منه صائم؟ كذاب مرائي، كذاب ومرائي. وربما قال الحمد لله أمس جاء شخص محتاج أعطيته كذا وكذا، ولو رأى شخص قال هذا شوف مسكين لو تساعده، أنا أمس أعطيته كذا وكذا، فعلت معه كذا وكذا، أو أينما ذهب الحمد لله أنا فلان هذا فرج الله كربته عليه أعطيته، وينتظر إلى أن يكون هناك محفل وقام يذكر ما معه من الخير والأجر ويتكلم هنا وهناك. هذا هو الرياء، لمن لا يعرف الرياء والسمعة. هذا الذي يضر العبد ولا ينفعه، هذا الذي يبطل أجره ويعرضه الوعيد الشديد يوم القيامة. فالإنسان يتعاهد نيته بأن يذكر نفسه بالنصوص الدالة على الإخلاص، يذكر نفسه بأن الناس لا يغنوا عنك شيئا، الناس قد يأخذون مالك وليس لك أي، أنت قد تتصدق وتبذل، هم أخذوا وانتفعوا به وأنت تضرر، أمر عجيب، هم ينتفعون وأنت تتضرر في قلبك، لأنك ما تعمل لله، تريد من الناس أن يمدحوك وأن يثنوا عليك، ويوم القيامة لا ينتظرك إلا العذاب، إن لم يتب الإنسان إلى الله عز وجل. يقرأ الإنسان في سير السلف والصالحين ممن كانوا يخفون أعمالهم لله عز وجل، وكم ضرب الله لنا من الأمثلة، وكم بين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من الأمثلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل لا تصدق أن الليلة بصدقة، فخرج في الليل وأخذ مالا كثيرا وضعه في يد إنسان بالظلام من أي ما يعرف من، فلما أصبح الناس قالوا تصدق الليلة على سارق، هم ما يدرون من، لكن هذا الذي تصدق لما سمع الكلام، شخص خرج في الليل وضع الصدقة في يد سارق، قال اللهم لك الحمد على سارق، يعني أنا أردت أن أعطي فقير أو مسكين أو محتاج وقعت في يد سارق. قال لا تصدق أن الليلة بصدق، أي بدل الأولى، فوضعها في الظلام بيد إنسان واختفى. فقيل أصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية، لا تصدق أن الليلة بصدق، فأخرج صدقة ووضعها في الظلام في يد إنسان، فأصبح الناس يقولون تصدق على غني، قال اللهم لك الحمد على غني وسارق وزانية. فإذا بهاتف يهدف ويسمعه، أما السارق فلعله يتعفف، وأما الزانية فكذلك لعلها تستعف، وأما الغني فلعله يتصدق. فجعل الله له الأجر، وكان في أجره عمل متعد أيضا، الزانية لعلها تعف كانت تزني من أجل المال، ولعل السارق كان محتاجا، ولعل الغني يأخذ العظة والعبرة. وذكروا أن بعض السلف صام وقتا دهرا طويلا ولا يعلم حتى أهل بيته، كان له دكان يأخذ الصبوح الطعام معه إلى الدكان، يذهب ما يرجع إلا في الليل يأخذ طعامه، فإذا أخذ الطعام من البيت يوميا ظن أهله أن ذلك الطعام سيأكله، فإذا وصل إلى المحل صدق به، يرسل له طعام الغداء ويظنون أنه سيأكله، يذهب الرسول وهو يتصدق به، فإذا جاء المغرب أفطر ولا يدري أحد ورجع، وبقي على هذا الحال، بقي على هذا الحال. فمن ديدا أهل الإيمان الذين يخافون الله ويراقبونه ويرجون ما عنده أن يخفوا أعمالهم قدر المستطاع، لأنهم يريدونها لله، وعلى قدر الإخلاص على قدر ما يكون الأجر. وقد قال عبد الله بن مبارك: رب عمل قليل عظمته النية، ورب عمل عظيم حقرته النية. رب عمل يسير كان عظيما عند الله بسبب الإخلاص، ورب عمل عظيم كبير صدقة أو علم أو عمل أو خير أو بر كان تافها حقيرا بسبب الرياء والسمعة والنية السيئة. طيب، يقول: ما حكم الإبر بالوريد؟ هل تفطر؟ إذا كانت الإبر هذه مغذية تقوم مقام الطعام والشراب فإنها تفطر، وإذا كانت عبارة عن مضاد حيوي أو مسكنات فلا تفطر سواء في العضل أو في الوريد. طيب، ما حكم الصلاة على سطح البيارة؟ إذا كانت هذا السطح مسطوح بالحديد والإسمنت وبينك وبين البيارة مسافة لا يضر، لكن لماذا ما ذكر تطوع وتنفل فوق البيارة؟ ضاقت الأرض ما رحبت، ما وجدت مكان تتطوع وتنفل فوق البيارة، اذهب مكان آخر، لا تعرض نفسك للقيل والقال وتعرض نفسك لسوء الظن. وأيضا يعني الأرض قد وسعها الله عز وجل وبسطها الأنام، فلماذا ضاقت عليك الأرض ما رحبت؟ لو فرض أن الإنسان سجن فوق بيارة ولا مربوط فوق بيارة ولا ما له مكان إلا هذا ساكن فوقه الغرفة الذي له تحت فوق البيارة، سقف والبيارة والغرفة فوق لا بأس. أما أن الإنسان ينظر يطوف حول البيت كامل ما هو إلى البيارة سارس على ركعتين، هذا لا ينبغي الإنسان يفعله. طيب، إذا لم أصلي سنة الفجر في البيت فهل أصليها في المسجد مع تحية المسجد؟ نعم، صليها وتكون تدخل تصلي الركعتين تكون لك تحية مسجد، وكذلك أيضا السنة القبلية. هل المذي ينقض الصوم؟ الراجح أنه لا ينقض، ومن أهل العلم منهم الشيخ الألباني يرى أنه يبطل الصوم، المذي غير المني. قال: هل صحيح أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرج على ولي أمره بثورة؟ هذا ما نسمعهم بعض الناس، نرجو التوضيح. هذا كما مر بنا الكلام غير صحيح، فمن أحسن من توسع في الرد على هذه المسألة صاحب كتاب دعاوى المناوئين، كتاب موجود مجلد موجود في المكتبة، توسع جدا في الرد على هذا والكلام على الدولة العثمانية وغيرها، فالكلام يطول. قال: هل يبيت النية لصوم من أول الشهر أم كل يوم بيومه؟ كل يوم بيومه، وبعض أهل العلم يقول يجزئ أن يبيت الصيام من أول الشهر إلا إذا مرض أو سافر فيحتاج إلى التجديد. طيب، ما حكم من ينوي الوضوء للغسل إذا كان الغسل للتنظف؟ كيف ينوي الوضوء للغسل؟ يعني يغتسل بنية الوضوء؟ ربما يكون هكذا. على خلاف بين أهل العلم، إذا اغتسل الإنسان غسل تبرد لا غسل جنابة هل يدخل الوضوء تحته أم لا؟ فمن أهل العلم من يرى أن الوضوء يدخل تحته، هذا هو الصحيح، ومنهم من يرى عدم ذلك. طيب، هل يكون الدعاء مستجاب عند الفطر للصائم أم في أي وقت؟ حديث للصائم عند فطره دعوة لا ترد لا يصح، لا يصح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن للصائم دعوة لا ترد، لكن بدون كلمة عند فطره، فالصائم له دعوة لا ترد في الصباح في الظهر في النهار في أي وقت. طيب، ما حكم صلاة المرأة للتراويح جاهرا علما بأن ذلك يزيد من نشاطها؟ إذا كان تصلي جاهرا في بيتها لا بأس. بحيث أنه لا يسمعها الأجانب إنما يسمعها المحارم أو أهل بيتها من النساء، لا بأس بذلك. طيب سائل يقول أنا في المحراش وأريد أصلي التراويح، فهل أجهر في صلاتي؟ الأصل أن صلاة الليل جهرية، فلكن إن كان وحده إن جهر فلا بأس، وإن خافت فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالليل ويسمع صلاة أصحابه في بيوتهم وهم يرفعون أصواتهم، فقال لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك، قال لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرتها لك تحبيرا. فشاهد من هذا أنهم كانوا يقرؤون ويرفعون أصواتهم بالقراءة. طيب إلى هنا والحمد لله رب العالمين.